أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. يا أيها المدثر أيوك سيخوت بيتشاوتوا أي محمد قم فأنذر أستو خلشي بيدار بكروا راست يكان رون بكروا وربك فكبر پروردگارت بگورن ناو ببا الله اكبر با درشمت بيت مزني او ذات رون بكروا وثيابك فطهر بوشاكت دلو درونت رفتارت هرهموي خاوين بكا خوتو شوين كوتوانت والرجز فهجر بردوام بلا سرواز هنان لقناه ولا تمنن تستكثر منتیج مکه بسر کس دا چاک و بخشینه کاند بزور مزانه لکات یک دا بتمای زیادتر بید ولی ربک فصبر هول بدال لبر خاطر و ریزی پروردگارت خو گرو آرام گربا فا اذا نقر فی الناقور جاکات یک فود کرد بسور داو دزگای تایبتی لید درید فذلك يومئذ يوم عسير او روجا روجيشي زور گرانو سختا كبسر دانشتواني زوي دادت على الكافرين غير يسير لسر كافران هيچ آسان نيا بلكو زور سغلطيان دكات ذرني ومن خلقت وحيدا واز لمنو او كسب بهين كبتنهاي تاقانت دروستم كردوا هيچي نبو كوليدي كري مغيريا وجعلت له مالا ممدودا لبودوا مالو ساماني زورو زبندم بي بخشي وبنين شهودا چندها كرو نوش كهميشا آمادا لنزيچي دا ومهدت له تمهيدا لهمو كلو پلو نازو نعمتيك بهر ورم كرد ثم يطمع أن أزيد لپاش وجبة مايا بوي زياتر بكم كلا إنه كان لآياتنا عنيدا نخير براستي أو برامبر فرمان كان إيما هر سركشو كلا الرقو سرسختا سأرهقه صعودا أو ساسزاي سختي بيدا تيجم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر براسي أو بيري كردو وبيامكي هل سنغان بلام بهلا بکشت چه و سر و نگون بید چون هلسنگان دنیا چی کرد پاشان هر بکشت بچید با خوی و هلسنگان دنیک که کردی با قرآن اینجا بیری لیکرده و ورد با و تماشای دورو بری کرد اینجا ناو چاوی هنائه و یک وگ یچیک بقوله بیر بکاته و رش دا جرسا پاشان روی ورجه راو خوی بزل زانی به همو عقلی و وتی ام قرآنات جگل جادو نبید که ورد جیرید هیچ چی تر نیا اما هر قصه بشر و هیچ چی تر سأصلیه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیها 19 او بیوجدان بسر یو نا چید دبید بیگین من ناو دوزخ جاتو چوزانی دوزخ چیه هیچ اندامیگ ناهیلیت و دست هل ناگرید پیستیان هل دقر چینیت و رشید کاتو دری دخاد نوزده فریشتا سر پرشتی دو زغدکن و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا و ما جعلنا عدتهم الا فتنه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون

بلکو لدوار روج ناترسن نخير اوان بسريان والناتشت تنك او قرآن آموشقاريا فمن شاء ذكره جاوي ديويت بايادي بقريتو شويني بكويت تندي تواني لبري بكات وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة جاو خلقي ياداوري ورناقريتو بير لم راستيان الناكاتوا مگر ويستي خداي لسر بيت كلا قل ويستي إنسان بختوركان دا يقدكويت جهرو ذاتش شایسته و یکا خلچی حسابی باب کنو لخشمی بترسنو هر اویج لخوی گرتوا کلی خوش بو بیت لی ایمان دارانی گناه بار کاتیک توبه دکن.